إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له. عجبا ممن يقول لا إله إلا الله ويعكف على القبور ويطوف حولها ويدعو غير الله ويقول لا إله. ما معنى لا إله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لا وحده لا شريك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أن تعبد الله، والعبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أن تعبد الله، أن تفرد الله بالعبادة، وهذا توحيد الإلهية الذي جاءت به الرسل وانزلت من اجل الكتب، والخصومة بين الرسل وبين قومهم هو في هذا التوحيد. فقد كانوا يعترضون على توحيد الالهي، وما كانوا يعترضون على توحيد الربوبية بان الله الخالق الرازق المدبر، كانوا مقرين بهذا. ولئن سألت من خلق السماوات والارض يقولون الله، والحمد لله اكثرهم لا يعلمون. لكن كانوا يجعلون بينهم وبين الله والخالق يسألون مغاثة الآفات وإزالة الكربات وكشف المنلات ومعافاة ذوي البليات، وهذا كفر بالله. وقد قال تعالى عنه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم الله جل وعلا كافرين. إنه يشرك الله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله وتقيم الصلاة، وقد أقتصر بعض المعاني اللي يقول تحدثنا عن قوله ولا تشرك به تحتاج إلى درس كاملا، قد أقتصر بعض المعاني. قوله وتقيم الصلاة، من أركان الإسلام إقامة الصلاة، وترك الصلاة بالكلية كفر. وقد تقدم من تحقيق القول في من صلى الصلاة وترك أخرى، قال ابن مسعود رضي الله عنه قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من رواه؟ من رواه؟ البخاري ومسلم. صحيح ولا غلط؟ صحيح؟ من نظرة كثرة صحيح ولا غلط؟ نعم؟ مسلم؟ ما رواه البخاري؟ طيب اثنان ألا يهزان ثقتك بحفظك؟ نعم صد الصد رواه مسلم ولم يروه البخاري من حديث من قول من فعل الله عنه. وتقيم الصلاة، صلاة من شعائر أهل الإسلام الظاهرة في البيوت، أذن الله أن ترفع وانكر فيها اسمه. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، لا أخوة بدون إقامة الصلاة. قوله وتؤدي الزكاة المفروضة، لأن الزكاة تطلق على الصدقات التطوع، فقيل هنا بالمفروضة، ثمن الصلاة مقصودها المفروضة. وقد تقدم في الدروس الماضية شروط الزكاة، وأن الزكاة لا تجب إلا بخمسة شروط تحفظها، نعم شرعة الإسلام والحرية ملك النصاب تمام الملك ومضي الحول الصبر أحسن. وتؤدي الزكاة المفروضة، وقد تقدم حكم تارك الزكاة إن جحد فهو كافر بالإجماع، وهذا من أجمع على المسلمين، من جحد أمرا مفروضا فإنه يكفر في الإجماع. وقيد بعض العلماء بالأمور القطعية التي ثبتت في الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون، فإذا جحد فإنه يكفر، وإن تركها بخلا فهذا في خلاف. منهم من قال بكفر وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، ومنهم من قال بفسق وهذا رأي الجمهور. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان هذا مرتدا لم يشم رائحة الجنة، وهذا الحديث يقيد الأحاديث التي يفيد ظاهرها كفر تارك الزكاة. وأما على الثالثة إذا قاتل على منعها فالصحيح أنه يكفر، لأن القرين على الجحد. قوله وتصوم رمضان،

ولم يره في اليقظة. والمؤمنون يرون ربهم في عرفة القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما تقدم الحديث عن ذلك. كأنك ترى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كيف يراه الصوفي اليقظة؟ والذي أخبرنا بهذا الحديث هو الذي شرع لنا الشرائع الأخرى ودلنا على الخير، كما قال ابن ذر ما طائر يقلب جناحه في الهواء إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. رواه أحمد وابن حبان رضي الله عنه عن معطية عن الحديث الأشياخ عن أبي ذر، وفي البخاري وغيره عن عمر قال قال في المقام مقامه فليس بدأ الخلق حتى دخل الجنة منازله ومن النار منازله، حفظ الله من حفظه ونسيه من نسيه. نحتج بقوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يحسن عبد الله كأنك تراه، بمعنى أن تتخيل وتشبهه فقد أفضل وألحد وخاف ظنه وظل السعي. ومن اعتقد أيضا أنه سألك درجة لأنه يطلع ويرى الله حقيقة هذا كافر بالله العلي العظيم. يكفي هذا.